كرمه علينا وحوله وقوته مع كتابه ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أقرب إليه من حبل الوريد. وصلنا إلى قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وهذا من عظيم ربوبية الله جل في علاه. بين الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنك يا أستاذ أحمد، جزاك الله كل خير، أحسن الله عليك، جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يشكر لك. اللهم أمين. ربنا نعم. عظيم ربوبية الله جل في علاه أن خرجات النفس ودقات القلب وما يجول في خاطر الإنسان يعلمه الله جل في علاه، فهو خالقه وهو فاطره وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه، هو المقدم وهو المؤخر وكل شيء بقدر. والله جل في علاه إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه سبحانه جل في علاه. قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن لا يملكون من أنفسهم يعني نفعا ولا ضرا، ولا يملكون من أنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون من أنفسهم شيئا، حتى أنفسهم بيد الله جل في علاه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بعض العلماء يؤولها يقول: نحن أقرب إليه من حبل الوريد بالعلم، كقول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، عندما ابتدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم. وهنا المقصود بذلك هم الملائكة الذين وكلهم الله جل في علاه، يأتي ملك الموت ومعهم ملائكة الذين يساعدونه في قبض الأرواح. ففي قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي ملائكة الله جل في علاه أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا قلت بأن الله تعالى أحاط بكل شيء، فهو فوق عرشه بأن من خلقه أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة وعلما سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ يتلقى المتلقيان اختلف فيهم العلماء، والصحيح في ذلك إذ يتلقى المتلقيان أي يقصد ذلك بالملكين اللذان يكتبان عمل الإنسان. وقد ورد بعض الأثار أن الملك الذي على اليمين هو الذي يكتب الحسنات، والذي على الشمال يكتب السيئات. حقا متعب جدا، فسامحوني إن شاء الله بعد الدرس أبين. فإذا تلقى المتلقيان أي الملكان، الملك على يميني وملك عن شماله، والملك الذي عن يمينه يكتب الحسنات والذي عن شماله يكتب السيئات. الذي يعني عن يمينه يكتب الحسنة بعشر أمثالها، والذي على شماله يقول له الملك الذي عن يمينه: روي حتى يعني ساعات. طبعا في بعض الروايات جاءت سبع ساعات نستأنس بها في هذا الباب، سبع ساعات على أساس أنها مدة من الزمن، برهة من الزمن، الساعة التي يعلمها الناس في هذه الأونات مدة من الزمن، فينتظر لعله يستغفر، فإن استغفر محاها ولم تكتب. اللهم لك الحمد حتى تفضل ولك الحمد الرديد. والملك الذي عن يميني يكتب الحسنات كما قلنا الحسنة بعشر أمثالها. ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسن إلى إلى إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بسيئة وإذا هم بحسنة فلم يكتب فلم يعملها اكتبوها له حسنة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي، وإن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة. وهنا هذه الآثار جاءت أنه يتأخر علّه يستغفر، فإن استغفر غفر الله له ولم تكتب سيئة. فإذ يتلقى المتلقيان، والله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال يتعقبون عليكم ملائكة يلتقون في الفجر وفي العصر. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني أنه أن الذي على اليمين يكتب والذي على الشمال أيضا يكتب، هم لا يفارقان ابن آدم يعصيان عليهما ما فعل، مع أنه سبحانه ربي العظيم هذه الكتابة الأخرى، لأنه قد سبقت الكتاب الكبرى الأولى عندما خلق الله القلم وقال لا أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن يوم القيامة، قلنا كل شيء خلقناه بقدر، ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض رثواها عبادها الصالحون. وكتابة الكتابة أيضا العمرية، عندما يقول الملك أي رب ذكر، أي رب أنثى، أي رب شقي، أي رب سعيد، أي رب الأجل، أي رب الرزق. نعم، الكتابة العمرية في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، يكتب كل شيء. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني ما يتكلم بشيء إلا لديه رقيب عتيد. العلماء اختلفوا هل يكتب كل شيء أم لا، فبعض العلماء قال ما يكتب إلا الحسنات والسيئات، يعني ما يكتب إلا ما يحاسب عليه، يعني الملك لا يكتب إلا ما يكون فيه المحاسبة من حسنات وسيئات وشبه الحسنات وشبه السيئات. والصحيح أن الآية عامة ولمن خصص، قد قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد، قال الله جل في علاه في سورة الكهف، أنه المنزلة الحديدين والبقية الصالحة تدخل عند ربك وخير أمل، ومن سير الجبال ترى الجبال، ومن سير الجبال ترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. لذلك قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا والكلمة يعني يكتبها الملك ولا يتركها. أما رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يجزي لها بالا، الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يدر لها بالا، نعم، من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. فقال معاذ: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نتكلم؟ قال: سكرتك أمك يا معاذ، أو هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فنسأل الله العفو والعافية. لكن الكلمة يتكلم بها المرء تكون من توفيق الله جل في علاه، وهي أيضا تكون يعني اللسان يكون مغرفا لما في القلب، والله جل وعلا: ما استسر عبد سريرة إلا أخرجها الله جل في علاه في فلتات لسانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كما قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. هنا العلماء اختلفوا هل يعلمون دقات القلب يعني خلجات النفس وفعل القلب. الصحيح أنهم يعلمونها، لأن الهم فعل القلب فيعلمه أي حلم. فهناك من يعني من يتقن جدا هذا الباب، نسأل الله تعالى أن يديمه ويديم خيره ويطول في عمره ويحسن في عمله ويجعله رأسا في الناس، هو ممكن يؤول لحضرتك هذا الحلم. قال: إن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فيكتب الملك كل شيء. وهذا هو ظاهر الحديث، وهو أحمد في مسنده عن بلال بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له تعالى عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. ولذلك قال علقمة: كم من كلام قد منعني حديث بلال بن الحارث. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الله تعالى يصفنا الآن أنه قد جاء بغتة، ولذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. المسألة ليست بالهينة، والله جل في علاه عندما يترك لا يهمل. وإن الله جل في علاه يقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إن الله على كل شيء قدير. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فجاءت سكرة الموت، والموت له سكرات فيها شدة وعناء، ويعتري المرء ما يعتري عند الاحتضار، ويأتيه الشيطان يأتي الإنسان عند احتضاره فما يتركه. يقول يعني هو يقال بأن ابن عبد الله يقول لأبيه أحمد بن حنبل، يقول له: يا أبتي أفزعتني، أقول لك قل لا إله إلا الله، تقول لي لا لا ليس بعد. فقال له: إن الشيطان قد أتاني وقال لي يعني فتني يا أحمد، ويقول لا ليس بعد. فالثاني أحمد يقول لا ليس بعد. يعلم أن المسألة ما تأتي إلا بخروج الروح على لا إله إلا الله، ويكون النجاة بحق. فالموت له سكرات وله شدة ولأواء. والعجب العجاب أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان له الحفظ الأوفر من هذا العناء وهذه الشدة وهذه اللأواء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني معاناة شديدة من سكرات الموت بأبي هو وأمي، فيضع يده على الركوة فيأخذ الماء فيضع على رأسه ويبكي، أو يضع رأسه يقول: سبحان الله إن للموت لسكرات. يقول: سبحان الله إن للموت لسكرات، أغشي عليه أكثر من مرة عندما أخذ أمرهم بماء من القرب يغتسل به ويذهب يصلي. قال: وجاءت سكرة الموت بالحق كما وعد الله جل في علاه، أن لكل أجل كتاب، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. فانكشفت سكرة الموت وانكشف الغيب فصار يقينا، ولذلك لا تقبل التوبة عند الغرغرة، لأنه انكشف كل شيء. احتضره الملائكة ونظر فوجد الملائكة وفتح له بابا آخر من أبواب الغيب، فينتهي الأمر بذلك ولا تقبل التوبة. والله تعالى يقول مبكتا ومقرعا ذلك ما كنت منه تحيد، أي هذا هو الذي كنت تفر منه، جاءك بلا محيد، بلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص ولا فرار، ولا تستطيع أن تجد نفسك نفعا ولا ضرا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تغشاه الموت كان يقول إن الموت لسكرات، سبحان الله، إن الموت لسكرات، وهذه دلالة على القوة، قوة الموت أو قوة سكرات الموت التي تأثر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك ما كنت منه تحيد. يعني أنت كنت تتناء بنفسك وتفر فنزل بساحتك، وقيل كنت منه تحيد يعني نفيته، بمعنى أنك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه. وقد روى الطبراني في المعجم عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يفر من الموت مثل الثعلب تطلبه الأرض بدين، فجاء يسعى حتى إذا وعي وأشر دخل جحره، فقالت له الأرض يا ثعلب دين، فخرج وله حصاص، فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات. المعنى أنه لا فرار من الله جل في علاه، كيف يفر، كيف يفر وكيف ينجو، والله جل في علاه حاط بكل شيء سبحانه جل في علاه، وأن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فأي أرض يفر بها وأي سماء يفر منها وأي هواء يفر منه، فإن الله جل في علاه أحاط بكل شيء قدرة، وإن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إن الرجل من بني إسرائيل قال لأولاده كيف أنا لكم، كيف يعني كيف كنت لكم من يعني في الأبوة، فقالوا نعم رب، قال فإذا أنا مت فاسحقوني وذروني ثم جعلوا شطري في البر وشطري في البحر. فالله جل في علاه أمر البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، فمثل بين يدي الله جل في علاه، فقال له ما حملك على أن تفعل ذلك، قال له خشيتك، قال ادخل الجنة برحمتي. الغرض المقصود بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء، فأي سماء يعني يفر منها وأي أرض يفر إليها وأي سماء أخرى يفر إليها ما يستطيع أن يصل إلى شيء إلا أن الله جل في علاه على كل شيء قدير. فلذلك قال الله تعالى ذلك ما كنت منه تحيد، لا محيد لك، لا نصير لك، لا شفيع لك، لا فرار ولا خلاص من الله جل في علاه، إنما وعد الله به لابد أن يتحقق. ولذلك قال الله تعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، يعني النفخ في الصور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وانتظر أن يؤمر فينفخ في الصور. السلام عليكم، خلاص الدرس وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن يؤذن له فينفخ في الصور. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من سوريا يأجوج ومأجوج هكذا، وأشار بيديه بإصبعيه بأبي هو وأمي. الحاصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، كان يخشى بقيام الساعة ويقول صاحب القرن قد التقم القرن، وتعلمون بأنه سيؤمر بالنفخ، واختلف العلماء نفختان هما أم ثلاث نفخات، وإن كان الحق أنهما نفختان، يعني هذه النفخة الأولى بحظ كل أرواح المؤمنين، والنفخة الثانية بالبعث والنشور تطير الأرواح حتى يركب كل أو تركب كل روح إلى جسدها. يا لعظمة الله جل في علاه، فيقومون يمتثلون أمام بين يدي الجبار سبحانه جل في علاه، فيأتون مسرعين مفزعين مهرولين إلى رب العالمين، يقفون بين يديه فهم عن أعمالهم مسؤولون وعن على أعمالهم مجزيون عن أفعالهم مسؤولون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ولذلك النبي قال كيف أنعم صاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. قالوا يا رسول الله كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قيل السائق الشيطان، وقيل الملك يسوقه إلى المحشر، وملك يشهد عليه بأعماله، هذا الظاهر من الآية الكريمة، وإن كان قد اختلف فيها العلماء اختلافات كثيرة، وإن كان القول الصحيح في ذلك ملك يسوقه إلى أرض المحشر وملك يشهد عليه على أعماله. نعم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه خطب في الناس فقال: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فقال: سائق يسوقها إلى الله تعالى، وشاهد يشهد عليها بما عملت، وقد تشهد بعد ذلك الجوارح كما قال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وعثمان بن عفان كان يقرأها وهو على المنبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يقرأ سورة قاف، وسورة قاف أيضا كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، حفظتها المرأة منه وهو يخطب، كان يقرأ سورة قاف كلية. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك يوم حديد. قال وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هنا الخطاب مع الإنسان، حيث أنه يعني تغفل عما هو مقبل إليه ومقبل عليه، والأمر جلل. ولذلك قال الله تعالى: يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي قوي. فأنت لما تغفلت عن هذا الأمر فلم تستعد له، وما أعددت للسؤال جوابا، فإنك تتفاجأ بما يحدث لك في عرصة يوم القيامة من التقريع والتوبيخ والإهانة والذلة، ثم مع ذلك العذاب الأليم. نعم. قال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي قوي. فبصرك اليوم حديد قوي مستبصرا حتى الكفار في الدنيا كلنا يوم القيامة على استقامته، لكن لا ينفعهم كل ذلك، كما قال الله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الأمر جلل وليس الأمر على التيسير، فإن الله جل في علاه نعم يجعل للكافر ضرسه كجبل أحد ويشتد قواه من أجل أن يشتد عليه العذاب. وأيضا يستدل العلماء بذلك على قوة البصرة، يمكن للإنسان أن يرى الله فيها، لأن في الدنيا عندما طلب موسى عليه السلام رؤية الله جل وعلا قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا نعم وخر موسى صائقا، ما استطاع موسى ذلك، البصر لا يحتمل والقوة لا تحتمل، لكن يعطي الله جل في علا المؤمنين القوة يوم القيامة يرون الله جل في علا. لما يدخل أهل الجنة ينادي المنادي: يا أهل الجنة، فيشربون وينظرون، فيقول الله جل في علا: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ربنا ألم تغيد وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول: إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه. فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه وجل جل في علاه. ما من شيء إلا هو مكتوب على ابن آدم، ما من شيء إلا هو مكتوب على ابن آدم. ما من أحد ينجو من سكرات الموت حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. من أراد الله به شرا استدرجه فأصابه بالغفلة فلم يعي ما هو مقبل عليه، والله المستعان. نعم، لو فيها سيرة تفضل. فين كتاب تاني؟ البنك معاك. فين هو؟ شوفوا في الداخل. الحقيقة المسكرات كثيرة، منها تخفيف على الإنسان، يعني هو الإنسان كلما اشتد عليه سكرات الموت كان تخفيفا له، وكان أيضا تعظيما لدرجاته ورفعا لدرجاته عند ربه جل في علاه. للملائكة